شباب ما ابغى اذكر الديره لكن ثلاثه شباب اجتمعوا اتفقوا انهم يشربون خمر. قال لهم طبعا واحد منهم ولد نعمه ولد قبيله معروفه شكله مقبول سياره فخمه بس عنده ايش؟ كبرياء كبر ما يرى الناس شيء. هو اللي جاب البطل هو اللي جاب الشراب معه. لما اقبل على اخوياه عطى واحد منهم فلوس قال جيب العشاء والعشاء هذا يسمونه مزة يبغى يمزمز ثم يتعشى ثم يشرب. وش جاب أخويهم من عشاء؟ جاب حبة دجاجة ورز. نعمة لا مبنى شيخ ناصر نعمة حبة دجاجة ورز نعمة. لكن هذا وش سوى؟ ما اكتفى انه يتكبر على الناس ما يرى الناس شيء تكبر حتى على نعمة الله شاته برجل اخوان قال هذا عشاء ذا شاته اخوان برجل قال هذا عشاء حرم نفسه من العشاء ما تعشى رده للشراب قاعد يشرب خمر. اللي نفس اللي جاب العشاء لم الدجاجه ولم الرز قاعد ياكل منها ما كان في بيبسي ولا سفن ولا مويه قاعد يدز الاكل بالخمر بالشراب ياكل رز ويدز بالشراب ياكل رز ويدز بالشراب شويه الله يعزهم ياكل الحاضرين قاعد يرجع ويستفرغ يستفرغ اخوان يرجع جابوا له كيس عشان ما يوسخ البرشه خلوه يفرغ الكيس. والله يا شباب شفت هذاك اللي شاف النعمه برجله ما يرى الناس شيء متكبر قاعد يشرب ويشرب ويشرب شوي اخواني ما ادفع فلوس من اول الليل عشان ايش؟ جايع ما ادفع فلوس هو جايع اصلا باقي الرز وباقي شوي من الدجاجه باقي اخوان الله يعزكم السفره خويه. والله يا شباب اكل من السفره ايش؟ السفره خويه لا حول بعد اسبوع او اسبوعين والله مات ويا خوي. ليش؟ نفس اللي السفره الله يعزكم اللي السفره الله يعزكم كان عنده مره يسمونه الكبد الوبائي فانتقل الفيروس هذا ولد النعمه يموتون بعد اسبوع او اسبوعين اثنينهم. شفت كيف؟ يمهلك الله ويمهلك ويمهلك يأدبك. يمهلك ويمهلك ويأدبك. وكل من يتأدب مع الله فوق الارض يأدبه الله تحت الارض ويوم الارض.